عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم قعد وكان متكئا فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. وعنه رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أحدثكم بأكبر الكبائر ثلاثا، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال وشهادة الزور ثلاثا أو قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلت ليته سكت. وعنه رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاستوى جالسا فقال وشهادة الزور أو قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا يا ليته سكت. هذه الحديث أوردها المؤلف ليبين أن فيها ما يخرج العبد من الملة، أي إذا ارتكب ذلك الذنب خرج من الإسلام وأصبح كافرا حلال الدم والمال. ومنها معاصي لا يخرج بها مرتكبها من الإسلام ولكنه على خطر عظيم، لأن الله عز وجل توعد عليها بالعقوبة الشديدة. هذا الحديث الأول الذي ذكره المؤلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر. الكبيرة هي الذي يوبق صاحبه حينما يرتكبها، توبقه في المعاصي والمهالك وتؤدي به إلى دخول النار إن لم يعفو الله عنه. فقال السائل بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، فهذا أكبر الكبائر وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، كما قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذه الدروس التي يستفيد منها المسلمون جميعا ولا سيما الحجاج الذين جاءوا لأداء هذه الفريضة، فريضة الحج، ثم جاءوا لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، وفي الحج منافع كما قال الله عز وجل، ومن أعظم المنافع التعليم. ومن أحسن التعليم وأسس التعليم وأصل التعليم العقيدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل لم يبدأ في الأمة إلا بدعوتهم إلى العقيدة الصحيحة، فطلب منهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس في مكة حينما بعث قولوا لا إله إلا الله تفلح، قولوا لا إله إلا الله تفلح، وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، هم كفار ولكنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعني من قال لا إله إلا الله ماذا يلزمه أن يعمله، ولذلك امتنعوا. من وفقه الله قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام، ومن لم يوفق امتنع، حيث قالوا له أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. حينما قالوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا امتنع الكثير منهم وقتلوا على الكفر من أجل أن يقولوا لا إله إلا الله. لماذا امتنعوا؟ لأنهم يعرفون أن لها معنى تدل عليه، وهو أنه من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله، ولا أن يذبح لغير الله، ولا يتحاكم إلى غير الله، ولا يلجأ إلى غير الله. وهم كانت لهم عدد من الآلهة حتى في الكعبة معلق عليها 360 صنم على نفس الكعبة، والصفا والمروة كان فيها أساف ونائلة، صنم على المروة وصنم على الصفا. ولهذا تحرج المسلمون في الحج قالوا كيف نطوف كيف نسعى بين الصفا والمروة وفيها أساف ونائلة؟ فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة خرج منها طريدا، أجمع عليه الكفار وتشاوروا وقالوا ماذا نصنع به. حينما اجتمعوا في ناديهم الذي هو نادي المنكر ومعهم أبو جهل وعدد من صناديد قريش، وإبليس لما سمع باجتماعهم حرص أن يحضر هذا الاجتماع، وجاءهم في صورة رجل ناصح ودخل معهم. وإبليس كما نعرف أنه يتمثل، لأن الله مكنه من ذلك، فالجن يتمثلون يعني بعدة صور مثل الملائكة، مكنهم الله أن يتصوروا بعدة صور. ولهذا جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فإبليس دخل معهم. فبدأت المشاورة، كل واحد من أولئك يعرض رأيا، فمنهم من قال نقتله، فمنهم من قال نحبسه، ومنهم من قال نسفره يعني نطرده يخرج من البلد. فكلما قدموا رأيا إبليس ما وافق على هذه الآراء، يعني كلها يقول أنتم الآن لو سجنتموه سيأتون أصحابه يطلعهم من السجن، لو أخرجتموه سيجتمع عليه جماعة حينما يخرج ويأتيكم. فقال أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي رأي. فسأله عن رأيه ما هو، فقال نأخذ من كل قبيلة شاب قوي، يعني القبيلة الموجودة في مكة، الفخوذ الموجودة في مكة، كلكم تعرفون القبيلة بني هاشم بني المطلب بني كذا. فقال نأخذ من كل قبيلة شابا قويا ونعطيه سيفا يعني ثقيلا، ثم يجتمعوا ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرج دمه، فلن يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. يعني إذا اجتمع هؤلاء من تلك الفخوذ جميعا وقتلوه كلهم بضربة سيف واحد، ما هو واحد بعينه قتله، وإنما كلهم الذين اشتركوا في قتله. فقال هذا هو الرأي، إبليس وافق على هذا الرأي وقال هذا هو الرأي الصائب. الله عز وجل أوحى إليه، الله أخبر في كتابه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا مؤتمرهم الذي عقدوه وهذا الذي اتفقوا عليه. فالله أوحى إليه أن يهاجر، لأنه قبل ذلك لم يؤذن له بالهجرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول للرسول عليه الصلاة والسلام الصحبة، يعني يقول له إذا جاءت الهجرة إذا جاء الإذن من الله عز وجل فأكون معك. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يتصرف في شيء إلا بإذن ربه، فجاءه الإذن بأن يهاجر. ماذا حدث؟ اجتمع أولئك النفر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على سريره ويعرف أنه لن يصل إليه بسوء. فعلي رضي الله عنه نام على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على إيمانه وشجاعته. فنام على سريره والحراس هؤلاء الذين وقفوا على الأبواب مستعدين متى يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يضربوه، وهو قد رتب في النهار مع أبي بكر للهجرة لما جاءه في الظهيرة في وقت لم يأته فيه، يعني وقت يعني حرارة الشمس. فلما جاء إلى أبي بكر أخبره بذلك، فقال عنده الراحلتين، راحلة له وراحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن، ما يأخذها مجانا يأخذها بقيمتها. فاتفقوا على ذلك ورجع وبقي في بيته، ثم خرج في الليل، خرج من عند هؤلاء وأخذ التراب وذره على رؤوسهم جميعا. الله عز وجل أعماه عنه لم يره أحد. فذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار وتمت الهجرة. وهؤلاء الحراس الذين يريدون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على وضعهم، فجاءهم رجل من بعيد من هناك وقال ماذا، ايش تنتظرون؟ فقال ننتظر محمد حتى نعمل به كذا وكذا. فقال انظروا ما في رؤوسكم، تراب على رؤوسهم. الشاهد انهم فزعوا بعد ذلك يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه. وكما تذكرون في السيرة وفي قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة انهم ذهبوا الى ان وقفوا على الغار، يعني ذهبوا يقتصون آثارهم حتى وصلوا الغار، ولكن الله عز وجل صرف أبصارهم عن ذلك. ولهذا كان يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وأبو بكر رضي الله عنه الذي قدم ماله ونفسه في سبيل الله حينما خرجوا إلى الغار كان مرة يتقدم أمامه ومر عن يمينه ومر عن يساره ومرة خلفه. فالرسول قال له لماذا تصنع هذا؟ فقال إنني أذكر أن العدو أمامنا فأتقدم، أذكر أنه على اليمين فأكون على اليمين، يعني خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما دخل الغار يعني طلب من الرسول أن يبقى ويدخل هو الأول. فدخل الغار، الغار كما تعرفون يعني مثل البئر، فكان يضع يده في الفتحات خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثعابين الموجودة، وسدد كل الأماكن إلى أن وصل تحت. وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وبقوا في الغار 3 أيام ثم ارتحلوا إلى المدينة. والله عز وجل أتم لنبيه الهجرة وانتصر الإسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم قال لهم قولوا لا إله إلا الله، فامتنعوا وعملوا ذلك العمل، يعني امتنعوا عن لا إله إلا الله وقاتلوا وعزموا على قتله كما عرفنا في هذه القصة. لماذا؟ لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله لا يمكن أن نذهبوا إلى اللات ولا العزلة ولا الأصنام، ما يمكن أن يتحاكموا إلى الطواغيت، لأنهم يعرفون أنه لا إله إلا الله. فالله هو الحاكم، الله هو المعبود، الله هو الإله، الله الذي يرجى. أما في الأزمنة المتأخرة فالناس صار عندهم خلل في فهم معنى لا إله إلا الله. تقول الإنسان حينما تأتي وهو يذبح لغير الله والله عز وجل يقول فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ويقول صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله فقد أشرك. يعني إذا جيته يذبح لغير الله يطلب من هذا الولي شفاء المريض أو رد الغائب أو إنزال المطر أو أي حاجة يقضيها، دفع الضر أو جلب النفع، وقلت له قل لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه لم يفهم على أن عمله هذا ينقض لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها نواقض، لا إله إلا الله لها نواقض. فهذا الرجل يرتكب تلك الأعمال التي تنقض لا إله إلا الله وهو لا يفهم معناها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله السائل أو قاله ألا أخبرك بأكبر الكبائر، قال بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله. فعلى المسلم أن ينتبه لنفسه لأنه قد يقع في الشرك وهو لا يدركه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، وأخبر أنه مثل دبيب النمل، يعني النملة تمر عليك أنت ما تشعر بها. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يشعر، ومثل بهذا بشرك الرياء الذي هو الشرك الأصغر، أن الإنسان يصلي أو يقدم عمل لله ثم يرائي فيه، حينما يشاهد الإنسان يشاهده فيدخل عليه إبليس فيقول حسن من صلاتك، فبدل ما يقرأ يقول هو الله أحد يقرأ بسورة طويلة لطول القيام، بدل ما يقول سبحان الله 3 مرات سبحان ربي العظيم 3 مرات يجيب 10 يطيل السجود، كل من أجل ذلك الرجل الذي مر حتى يقول عنه أنه رجل عابد ورجل طيب ورجل فيه خير. هذا العمل الذي يعمله الإنسان إذا دخلوا هذا الرياء حبط ذلك العمل، لأن في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من عمل عملا أشرك معي في غيره تركته وشركه، فالله ليس له حاجة على عمل تشرك معه في غيره، لأن لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. فالإشراك بالله يجب على المسلم أن يحتجز منه. وتحدثت معكم البارحة في مسألة ما أدخل على الناس باسم التوسل، اسم التوسل بالصالحين، وبينا لكم معنى التوسل الشرعي، وأن ما يقدم لأصحاب القبور إما من دعاء وإما من نذور وإما من شد رحل من بلد إلى بلد، هذا كله داخل إما في الشرك وإما في البدعة. فيجب على المسلم أن يحذر هذا، لأن المسلمين جميعا في حاجة إلى أمرين: إلى العقيدة السليمة وإلى العبادة الصحيحة. العقيدة السليمة من جميع شوائب الشرك، والعبادة السليمة من جميع شوائب البدع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فالرسول بين كل شيء. ثم قال: عقوق الوالدين، يعني من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. وتحدثنا لكم البارحة عن عقوق الوالدين وعن برهما، وذكرنا على أن من التوسل أن يتوسل الإنسان بالأعمال الصالحة، ومنها البر بوالديه. فذاك الرجل الذي كان يبر بوالديه وترجع الغنم ويحلب منها ويقدم لأبيه وأمه، ثم بعد ذلك يعطي أبنائه، حينما دخلوا في ذاك الغار وانطبقت عليهم الصخرة، توسل إلى الله بعمله الصالح الذي هو بر والديه، لأنه حينما رجعت الغنم بعد أن نام الوالدان وجاء بالحليب وأبناؤه يتضاغون عند رجليه، فلم يوقظ الوالدين، ما جاء يضرب فيهما يقول قوما، وإنما انتظر واقفا ينتظر متى يقوم الأب والأم، إلى أن طلع الصبح، ولما طلع الصبح قام من نومهما قدم لهما ذلك الحليب، ثم بعد ذلك أعطى أبناءه. إذن عقوق الوالدين من الكبائر، والله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لماذا؟ لأن الوالدين هم سبب في وجودك، وهم في حاجة إلى عطفك كما كنت أنت في حاجة إلى عطفهم في أيام صغرك. الله يقول: إذا بلغ أحدهما أو أحد إما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح من الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأنت في حال صغرك كنت في أمس الحاجة إليهم، فإذا كبرت وأصبحت قويا هم جاء وقت الضعف عندهما، فهم في حاجة إلى عطفك، مثل ما عمل معك في صغرك يجب عليك أن تعمل معهما في كبرهما. فإذا قلت للوالد هذه الكلمة أوف، فهذا عقوق، فكيف بمن يعصاهما ويتكلم عليهما، بل بعضهم يشتمهما. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الكبائر، ومنها عقوق الوالدين. ثم قال الراوي: وكان متكئا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئ على جنبه فقعد وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ثم ما زال يكررها حتى قال الراوي: ليته سكت، إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم. ننظر، ذكر الشرك بالله وذكر عقوق الوالدين، ولكن لم يجلس، وإنما ذكر ذلك وهو على حاله، لكن لما جاء إلى شهادة الزور وإلى قول الزور جلس، ثم كرر هذه الكلمة حتى أشفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم من كثرة التكرار. العلماء بيّنوا السبب في هذا، قالوا أن الشرك في الأصل يضر الإنسان نفسه، يشرك والله عز وجل لا يغفر له الشرك، إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكذلك عقوق الوالدين يضر نفسه والديه، ولكن شهادة الزور متعدية إلى الآخرين، شهادة الزور متعدية ضررها إلى الآخرين. وشهادة الزور الناس يتساهلون فيها، فقد يكون بينك وبين إنسان عداوة، بينك وبينه خلاف، فما عندك مانع أن تشهد عليه زورا للآخر، أي أنك تشهد على هذا الرجل لذلك الرجل الظالم أن هذا المال ماله. قد يأتي إنسان ويدعي على آخر أن هذه الدار داره وهذه الأرض أرضه وهي ليست له، ولكن الحاكم يحكم بحالين، إما بالاعتراف بالإقرار وإما بالشهود. فهذا الرجل مستعد أن يشهد، فإذا شهد وحكم الحاكم بما ثبت عنده بهذا الحق وأخذه من صاحبه وأعطاه للآخر، هذا تترتب عليه مصائب أخرى، تترتب عليه عداوة، لأن الشخص هذا الذي أخذ حقه باطلا قد لا يصبر، قد يدفعه إبليس إلى أن يفتك بالآخرين، وتتطور القضية من شهادة زور إلى قتل وسفك دماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا أشد التحذير، لأن ضرره متعدي ولأن الناس يتساهلون في هذا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كرر هذا الكلام، أي ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذا، لأن هذا من الكبائر العظام. والله تبارك وتعالى نهى عن هذا في كتابه في آيات كثيرة، وبين على أن الغيبة والنميمة وهي من قول الزور، يعني نهى عنها وبين على أن من ارتكبها فكأنما يأكل لحم أخيه ميتا. فالله يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذن النميمة والتجسس والكذب هذه كلها من قول الزور. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن النميمة وتحدث عن الغيبة. الغيبة هو أن تذكر أخاك بشيء يكرهه، فلما قالت إحدى زوجاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من فلانة، لأنها قصيرة، هذا الكلام كل الذي قالته، هي قصيرة خلقها الله وكذا قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه العبارة، أنت إذا رأيت إنسان واحتقرته قلت هذا أعرج، هذا أعور، هذا أعمى، هذا صورته ما هي طيبة، كلامك هذا وإن كان صحيحا فيه، لأن الرسول حينما سئل عن ذلك قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كنت إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني كلامك هذا إما بهت وإما غيبة. لكن ننظر لماذا حينما قالت تلك المرأة حسبك من فلانة، يعني يكفيك منها أنها قصيرة، هذا الكلام يتوجه إلى الخالق، من الذي خلق فلانا قصيرا؟ من الذي خلقه طويل؟ من الذي خلقه أعمى؟ من الذي خلقه بهذه الصورة غير الجميلة؟ الله عز وجل هو الذي خلقه، فكأنك أنت تعيب على الله عز وجل، كأنك تعيب على الله صنعته. ولهذا كان رجل اسمه الكناني وجت المحنة بالقول بخلق القرآن، فلما جاء إلى العراق ليناظر من ادعى تلك الدعوة، وحينما أدخل على المأمون أو على المعتصم وهو كان دميم الخلقة، فقال المعتصم للمأمون يكفيك من هذا صورته قبل أن يتحدث، فسمعه حينما قال هذه الكلمة. فلما دخل وكان في دار الملك وما يعرف هذه الحالة، فكان عنده نوع من الرهبة، يعني السيوف موجودة ومن قال القرآن يعني غير مخلوق قتلوه، فالرجل دخل في رهبة، فتلطف معه المأمون بالحديث حتى يؤمن روعه، فسأله عن أهل مكة لأنه من أهل مكة والمأمون يعرف أهل مكة، سأله عن فلان وعن فلان وكيف أحوالهم، فكان يخبره. ثم يقول حينما أراد أن يخفف عني هذا الخوف التفت إلى نفس القصر وفيه أشياء منتفخة، يعني جبس موجود متغير وضعه، فقال لابن مسعدة وزيره: ما الذي صار في هذا؟ فقال: هذا الصانع قطع الله يده، يعني هذا العمل من الصانع قطع الله يده، يعني ما أصلح العمل هذا في البيت وخلى يعني بشكل جميل يعني في المجلس. فحينما أطمأن وتحدث مع المأمون قال له هذه الكلمة، قال: سمعت هذا يقول عندك يكفيك مني هذه الصورة، وأنا إن كان الله عز وجل خلقني على هذه الصورة فقد عوضني البيان، قد عوضني البيان لأنه رجل عالم. ثم هذه الصورة سمعتك تقول لابن مسعدة على أن هذا الجبس الذي هو بهذه الصورة يدعو على الصانع هو الذي عمل ذلك وقطع الله يده لأنه عمل كذا، فأنا من الذي خلقني بهذه الصورة؟ فهذا يتكلم على الذي خلقني. ثم قال: والحسن، يعني الصورة الجميلة هذه هي التي جنت على يوسف وحدث له ما حدث. تعرفون القصة أن يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن وكان من أجمل الناس، وحسنه هو الذي جعل امرأة العزيز أن تعمل معه ما عملت، وهو يقول نفس الحسن هذا هو شيء طيب والله الذي يعطيه، لكن هو نفسه جنى على يوسف تلك الجناية المعروفة، وأنا إن كان الله خلقني على هذه الصورة فقد عوضني البيان. إذن هذا الذي يقول يكفيك مني هذه الصورة هو لا يتحدث عني، لأني لو خلقت نفسي أنا لجعلت نفسي في أحسن صورة، ولكن الذي خلقني هو الله عز وجل.